الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر المصنف رحمه الله فيما سبق أنواعا من الهيئات وفي الصلاة أو اللباس على هيئة معينة أنها مكروهة، فذكر كف الثوب وكذلك لف الثوب، وأيضا ذكر استمار الصماء. وقلنا اشتمال الصماء في المذهب ما هو؟ لا غير شيخ عامشة، ما هو اشتمال الصماء؟ تفضل شيخ. الطباع مطلقا بثوب واحد، احسنت. ايضا بشرط اخر، ما هو؟ احسنت، ليس تحته شيء. اما لو كان الثوب الواحد للطبع به وكان تحته شيء اخر ساتر فلا بأس، لكن إذا لم يكن تحته شيء ثان فإنه بهذه الصورة يكون مدعاة إلى انكشاف العورة. وذكرنا قاعدة عامة أن كل لباس يؤدي إلى الإخلال بركن أو سنة أو شرط من شروط الصلاة فإنه يكون مكروها، ولأنه يخشى منه فساد الصلاة أو نقص الأفضل السنة أو الأركان. وكذلك كل هيئة ليس فيها زينة وتمام كمال مع الله عز وجل من الأدب كالسدل، فهذا أيضا يكرهه العلماء رحمهم الله. ومما تركناه في اللقاء السابق قال شد وسطه كزنار، نص على هذه المسألة لأنها فيها تشبه بأهل الكتاب، فإن الذمين قد فرض عليهم في ذلك الحين أن يجعلوا في وسطهم زنارا، وهو خيط رقيق أو حبل رقيق يشد في وسطه ثم يكون الزائد منه ينزل إلى أسفله، وهذا كان شرطا عليهم حتى يتميزوا عن المسلمين وأن يعرفوا به. ولذلك كره العلماء، وفي المذهب قول آخر للتحريم لأنه يصل لدرجة ماذا؟ التشبه المحرم، أن يشد وسطه في الصلاة على كهيئة الزنار. والزنار يعني رقيق دقيق، ولذلك في المثل عندهم قديما يقولون الذمي إذا عطس انقطع زناره، يعني لأنه رقيق وأيضا مشدود على أحشائه يربطه بشدة. فأما إذا كان المرء يصلي ويلبس على وسطه شيء ليس كالزنار، مثل ما يفعل الناس اليوم في إذا لبسوا الإزار والرداء لبسوا حزاما ونحو ذلك، فهذا ليس مكروها لأنه ليس على وجه ماذا؟ الزنار. المكروه على وجه ماذا مشايخ؟ الزنار، لأن فيه تشبها بأهل الكتاب وبالذميين. وهذا الحكم خاص بالرجال، أما المرأة فيكره لها أن تشد وسطها في الصلاة، لأن شدها على وسطها يجسد ويصف، ربما جعل جزءا من عورتها يتميز ويظهر. لكن خارج الصلاة لا بأس أن تشد المرأة على وسطها شيئا لعملها لمهنتها، لكن في أثناء الصلاة مكروه. إذن شد الوسط بالنسبة للرجال إذا كان بالزنار أو ما يشبه الزنار فهذا ما حكمه؟ مكروه، لأن فيه ماذا؟ تشبها. طيب شد الوسط بغير الزنار للرجال جائز في الصلاة وخارج وخارج الصلاة. بالنسبة للنساء في الصلاة شد الوسط ما حكمه؟ مكروه، لا بزنار أو ما يشبهه أو ما كان أوسع من ذلك، لأنها يؤدي إلى تجسيد بدنها وتوصيف عورتها، ربما تتمايز أعضاؤها. والمرأة مطلوب منها في الصلاة أن تستتر أكثر، ولذلك تمنع كما سيأتينا في صفة الصلاة من بعض الهيئات حتى لا يؤدي إلى ظهور تفاصيل بدنها، فهذا الشد قد يؤدي إلى ظهور التفاصيل فيكون مكروها. لكن خارج الصلاة لا بأس أن تشد على غير هذا الوجه. ثم ننتقل إلى الشرط الذي يليه، قال رحمه الله منها، قال رحمه الله منها اجتناب النجاسات، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها. من شروط الصلاة اجتناب النجاسة في البدن والثوب والبقعة، فالمرء يجب عليه أن يصلي متطهرا وأن يبتعد عن النجاسات في بدنه وكذلك في ثوبه الذي يصلي فيه أو يصلي به، وكذلك في البقعة التي يصلي عليها، فيجب الطهارة في هذه الثلاث المواضع. وعن طاهر بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود، فيجب أن يكون البقعة تكون ماذا؟ طاهرة. وكذلك وثيابك فطهر، على أحد التفسير المقصود بها الثياب. ولما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءه جبرائيل فأخبره أن في أحد عليه قدرا فخلع عليه عليه الصلاة والسلام في أثناء الصلاة. فالمرء يجب عليه أن يكون متطهرا ببدنه ومبتعدا عن النجاسة، اجتنابها يبتعد عنها في البدن والثوب وماذا والبقعة التي يصلي عليها. ثم يفرع الآن على هذا الشرط التفريع، يقول فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها، لأنه تقدم معنا في كتاب الطهارة أن ثمة نجاسات يعفى عنها، وهي ماذا مشايخ؟ بقعت شيخ يوسف أحسنت، الدم اليسير، يسير الدم يعفى عنه، وأيضا أحسنت، والباقي بعد الاستجمار مما لا يزيله إلا الماء، هذه نجاسة يعفى عنها. فعليه من حمل نجاسة لا يعفى عنها، يعني حمل دما كثيرا أو بولا، البول يعفى عن يسيره؟ لا. فلو حمل بولا أو غائطا أو في قارورة مثلا أو في زجاجة، فمثل هذا يكون مبطلا للصلاة، مثل لو ذهب إلى المستشفى ووضع التحاليل في جيبه وصلى صلاة الضحى وصلاة الظهر وهي في جيبه، فهذا حامل لماذا مشايخ؟ النجاسة. طيب لو حمل دما قليلا أو حمل ثوبا قطعة قماش فيها دم يسير، يعفى ولا يعفى عنها؟ يعفى، يعني يكون هذا المرء مثلا قد حصل له يعني بثر في وجهه أو نحو ذلك، فمسح بمنديل ثم وضع المنديل في جيبه ثم صلى، الدم الموجود في هذا المنديل كان دما يسيرا، فالصلاة تكون ماذا مشايخ؟ صحيحة. لكن الحمل لشيء لا يعفى عنه هذا لا يجوز. لو حمل طفلا صغيرا قد استجمر، فالذي حمله الآن حمله وهو معه فيه معه نجاسة يعفى عنها ولا يعفى عنها؟ لو حمل مستجمرا في أثناء الصلاة، المستجمر فيه نجاسة وما فيه نجاسة، لكن نجاسة ماذا مشايخ؟ قد عفي عنها، إذن صلاته ماذا؟ صحيحة. طيب لو حمل صبيا وهو لابس لما يلبسه الأطفال اليوم وفيه نجاسة من بول أو نحوه، الصلاة ماذا؟ غير صحيحة، لأنه حمل نجاسة ماذا مشايخ؟ لا يعفى عنها، لا يعفى عنها. قال رحمه الله من حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. نعم، أو لاقاها، هذا مهم جدا أن يكون في ملاقاة، الملاقاة تحصل بأن يلاقيها مثلا في بقعة، فإذا سجد وأصاب لاقى النجاسة بيده وهو ساجد هذا لا تصح ماذا؟ صلاته. أو بثوبه، لما سجد جاءت النجاسة على ثوبه الركبة مثلا أو بين الركبتين أصاب النجاسة لاقاها، أي جلس عليها واعتمد عليها، هذا لا تصح صلاته لأنه لاقاها بثوبه أو بدنه. أما إن واجهها ولم يلاقها، مثل أن يصلي مثلا، فإذا سجد تكون النجاسة في بين يديه أو في الركوع تكون تحته، هذا لاقى النجاسة لم يلاق النجاسة، يعني النجاسة إذا سجد أو ركع لا تصيب النجاسة لا ثوبه ولا تصيب ثوبا له ولا عضوا من أعضاء بدنه، فهذا لم يلاق النجاسة، فصلاته ماذا؟ صحيحة. ومثله يقولون في المذهب إذا لمس النجاسة، يعني تصلي مثلا وثوبك طاهر وبجوارك رجل يصلي وثوبه متنجس، ثوبه متنجس فيه دم، فالثوب يلمس الثوب، الصلاة ما حكمها؟ واضح المسألة؟ هل لاقاها؟ لا، هذا يقول ليس ملاقاها، هذا لمس، فإذا كانت ملامسة فهذه لا تبطل الصلاة. وحتى الجدار لو صلى ولامس ثوبه يعني نجاسة في الجدار ملامسة من غير اعتماد فصلاته ماذا؟ صحيحة. المذهب يرون المنع في الملاقاة، في ماذا مشايخ؟ في الملاقاة التي يحصل فيها الاعتماد، يعني إما إذا اعتمد على الجدار صلاته باطلة، إذا أصابها بيده وهو ساجد صلاته باطلة، إذا أصابها بثوبه بركبته فصلاته ماذا؟ باطلة. هذا الأول. إذن الذي يحمل النجاسة صلاة لا انتهى، قال الصلاة إذا نجاسة في البدن أو الثوب أو البقعة فالصلاة باطلة. طيب أيضا إذا حمل النجاسة، النجاسة لم تكن في ثوبه ولا في بدنه ولا في بقعته التي يصلي عليها لكن محمولة، النجاسة الصلاة ماذا مشايخ؟ باطلة. كذلك إذا لاقى النجاسة في موضع السجود، يعني هو ساجد في يده أو بقدمه أو بثوبه فالصلاة باطلة، بخلاف ما لو لامسها أو واجهها فإن صلاته لا تبطل. أيضا ثم قال رحمه الله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. نعم، إن طين أرضا نجسة، الأرض نجسة بيقين، وضع عليها طينا، الطين يحول بينه وبين ماذا؟ النجاسة. أو كانت الأرض نجسة فجعل عليها فراشا طاهرا يحول بينه وبين النجاسة، يعني ما النجاسة ليست رطبة تسري، كانت صلبة مثلا، فهذا الفراش يحول بينه وبين النجاسة. إذا سجد سيسجد على بقعة طاهرة أو نجسة؟ طاهرة، وتحتها ماذا؟ نجاسة، فهي ليست طاهرة بإطلاق وليست نجسة بإطلاق، فالأرض في أعلاها طاهرة وفي أسفلها ماذا؟ نجاسة. لذلك قال رحمه الله: وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كرها. كرها لأنه اعتمد على ماذا؟ على النجاسة، يعني لوجود نجاسة تحت هذا الطاهر. وصحت لأنه لم يباشر ماذا؟ النجاسة، إنما كان على أرض ماذا؟ طاهرة، كان على أرض طاهرة. نعم. ثم قال رحمه الله: وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه ومن رأى عليه نجاسة. نعم. يقول رحمه الله: وإن كانت بطرف مصلى متصل، يعني لو فرضنا أنه صحت إلا من جر بمشيه، المرء إذا لم يستتبع النجاسة فإنها لا تضره، فلو فرضنا هذا الفراش فيه نجاسة في طرفه فهذه لا تضر المسجد الآن، لو صلينا وفرضنا أنه في طرف الفرش نجاسة لا تضر، صليت في غرفة وفي طرفها توجد نجاسة لا تضر. إذا كانت هذا كان الطرف متصل بالمصلى الذي تصلي عليه لا تضر، صحت إن لم ينجر بمشيه، يعني إن لم يكن هذا المتصل ينجر بمشيه، فإذا كان كذلك فإنك مستتبع له، فإنك ماذا؟ مستتبع له. كما لو أن المرأة ربط كلبا بيده فإنه إذا تحرك يتحرك معه ماذا؟ الكلب، فيكون بهذه الصورة مستتبع لماذا؟ للنجاسة، كأنه حامل لها، كأنه حامل لها. لكن لو ربط فيلا، الفيل في المذهب طاهر أو نجس؟ ها طيب نأخذ مثال أوضح من الفيل، كان شجاعا فربط أسدا، ها يا مشايخ، الأسد نجس أو طاهر في المذهب؟ نجس في المذهب، لأنه كل حيوان أكبر ماذا؟ من الهرة لا يؤكل لحمه فهو نجس. طيب ربط الأسد، الأسد ينجر بيده؟ لا، يعني الفيل كذلك، الفيل ثقيل لا ينجر بيده، فهذا لا يعتبر حاملا للنجاسة وليس مستتبعا ماذا؟ للنجاسة. ومثل لو كانت النجاسة سفينة، في سفينة أو سيارة، فربط السيارة كانت مثلا في بدنه، أو مثل لو كان صبي صغير وخشي أنه يذهب فربطه وفي وجعل الطرف الحبل الآخر بالسيارة والسيارة فيها نجاسة، هل الصبي يستتبع النجاسة؟ مشايخ لا، إذن صلاته لو كان عمره 7 سنوات أو 8 صلاته ماذا؟ صحيحة. الذي يبطل الصلاة إذا كان هذا الذي ربط تابعا، إذا كان ماذا؟ تابعا له. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. نعم، الآن بين المصنف رحمه الله حكم من رأى النجاسة بعد فراغه من صلاته، فإذا فرغ من صلاته رأى النجاسة فهو لا يدري هل كانت قبل الصلاة أو جاءته جديدة بعد الصلاة، فاليقين أنه صلى ماذا؟ طاهرا متطاهرا مجتنبا للنجاسة، واليقين لا يزول للشك. والقاعدة الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فإذا رأيت نجاسة لا تدري هل هي كانت من قبل الصلاة أو بعد الصلاة أضفها إلى أقرب الأوقات، وأقرب الأوقات متى؟ بعد الصلاة، لأن الأصل أنك صليت والنجاسة غير موجودة. هذا إن كان لا يعلم، فمن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، هو لا يدري، يعني لا يدري هل كانت قبل أو بعد. فالأصل صحة الصلاة، وأن اليقين بصحتها لا يزول بهذا الشك الذي حصل. والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، وأقرب أوقاته بعد الصلاة. أقرب الأوقات متى؟ بعد الصلاة، كما يعني مر معنا أظن، لو وجد منيا وفي ملابسه وثيابه فيعيد أي صلاة بعد ماذا؟ آخر نومة. لماذا؟ لأن الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، فنقول آخر نومة التي حصل فيها الاحتلام بيقين، ما قبل هذه النومة الأخيرة مشكوك فيه، فنقول يقين لا يزول بالشك، ويضاف الحادث إلى أقرب أوقاته. هكذا هنا يضاف إلى أقرب أوقاته. لكن لو وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جاهلها أعاد، لكن لو أنه وجد النجاسة بعد الصلاة وعلم بيقين أنها كانت في أثناء الصلاة، يعني كان في جيبه تحاليل للبول أكرمكم الله في جيبه، فهو يعلم أنه قد وضعها في جيبه قبل ماذا؟ قبل الصلاة، ونسي أنها في جيبه، أو جهلها، جهل أنه وضعها ماذا؟ في جيبه، أو جهل حكمها، كان يظن النجاسة الممنوعة هي النجاسة التي تكون في الثوب ملاصقة، أما المحمولة لا تبطل ماذا؟ الصلاة، يعني ما يكون جاهل الحال أو جاهل ماذا؟ الحكم، أو بالفعل لم يعلم بها أصلا، لم يدري أنها كانت ماذا؟ موجودة. ففي كل هذه الأحوال، في النسيان في الجهل، يعيد ماذا؟ الصلاة. مثل لو أنه صلى بغير وضوء، فلو صلى بغير طهارة فما حكم صلاته؟ باطلة، فالصلاة باطلة، لأنه ترك شرطا، إذا صلى وهو حامل للنجاسة فصلاته ماذا؟ باطلة، لأنه ترك ماذا؟ شرطا. هذا هو المذهب في هذه المسألة. ولأهمية هذه المسألة أقول في المسألة قول آخر، وأيضا في المذهب، وهو أن الصلاة لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبرائيل في أثناء الصلاة وخلع عليه وأخبره أن في نعليه ماذا؟ قذرا، فخلعها. لكن العلماء يقولون لو استجدت النجاسة حتى في المذهب في أثناء الصلاة يلقيها، يعني لو كان المرء يصلي ووقعت عليه نجاسة فإنه يلقيها مباشرة، هذه لا تضره، لكن لو كانت من قبل الصلاة فإنها ماذا؟ تضر. أما الرواية الأخرى في المذهب فإنها الصلاة صحيحة، وربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب ما الفرق بين هذه وبين الوضوء؟ القاعدة أن التي يعني خرجوا على هذا القول أنه يفرق بين المأمورات والمنهيات، فالمأمورات هذه لا تسقط بالسهو والنسيان، والمنهيات والمحظورات تسقط بالسهو والنسيان. وعلى هذه القاعدة التي قعدها ابن تيمية، القاعدة العلماء أخذها ابن تيمية رحمه الله، قس في باب الحج وفي غيره، تأتيك المحظورات مثلا هل يعفى عنها ولا يعفى عنها، المذهب يغرون العبرة بالإتلاف وغير الإتلاف، ابن تيمية يفرق بين المحظور وبين المأمور. فالمحظور هذا على هذا القول يعفى عن بالنسيان والجهل، لأن المطلوب هو اجتنابه، بينما المأمور المطلوب ماذا؟ فعله، فلا يسقط لا بسهو ولا نسيان، بينما المحظور يسقط بالسهو والنسيان. هذا الرواية الأخرى. أما المذهب فإنه يعفى ولا يعفى، لا يعفى عنه، المذهب أنه لا يعفى عنه. حياك الله عبد الكريم. نعم. ثم قال رحمه الله: ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. نعم، المتون الفقهية مشايخ، يعني مثل كتب الرياضيات قاعدة ثم أمثلة، ومثل كتب النحو قاعدة وأمثلة. هو القاعدة الكبرى يقول لك يشترط اجتناب ماذا؟ النجاسة. الآن يعطيك أمثلة ما النجاسة التي تبطل، يذكر لك أمثلة لها، يعطيك بعد ذلك أحوال فيما لو حصلت نجاسة كيف تعامل معها. فأنت الآن يقول لك النجاسة يجب اجتنابها، يرد سؤال في بعض الأحيان النجاسة يصعب أن تتخلص منها، مثال لو أن امرأة مثلا جبر عظمه بنجس، فهذا العظم جبر بنجس، وهل يلزمه أن يقوم بقلعه؟ الأصل أن كل نجاسة تستطيع أن تتخلص منها وأن تجتنبها يجب الاجتناب أو لا يجب؟ يجب. لكن لو كانت النجاسة لم يجب قلعه مع الضرر، إذا كان يضره نزع هذه النجاسة وإزالة هذه الجبيرة وإزالة ما جبر به العظم من النجاسات، أو كان في بعض المستشفيات ممكن تكون الخياطة بشعر الخنزير ويشق عليه أن ينزع هذه الخيوط ويقوم بنزعها والجرح ينفتح عليه وما عنده أحد يستطيع أن يرد له خياطة جديدة سليمة، كل ذلك يعفى عنه للضرورة. والقاعدة الضرر ماذا؟ يزال، ولا ضرر ولا ضرار. قال وما سقط، لكن لو كان لقال وما سقط منه إلا طيب، هل يتيمم عنه؟ المذهب مر معنا التيمم يكون عن ماذا؟ التيمم عن ماذا؟ بدل عن الوضوء وعن الغسل وعن النجاسة على ماذا؟ على البدن. طيب هذا الخيط نجاسة على ماذا؟ على البدن. إذن يتيمم ولا يتيمم؟ إن لم يستطع أن يطهره ما يطهر، هو نجس، يتيمم عنه. لكن لو كان قد بنى عليه اللحم وأصبح مخفيا، هذه ليست نجاسة على البدن، هذه نجاسة داخل ماذا؟ البدن، فلا يتيمم عنها. فهمتم مشايخ؟ هذا هو المذهب. نعم. ثم قال رحمه الله وما سقط، وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. مرت معنا في كتاب الطهارة ما هي القاعدة؟ ما أبين من حي فهو كميتته. فسن البني آدم أو عضو من أعضائه، أجاركم الله لو بترت اليد أو القدم، فهذه أبينت من حي طاهر بعد موته. فالآدمي إذا مات ينجس أو يبقى طاهرا؟ الآدمي إذا مات ينجس بالموت؟ لا، سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، فالآدمي لا ينجس بالموت، فما أبين منه وهو حي فإنه يكون ماذا؟ طاهرا. فالسن ليس مسألة ذكرها، لأنه ربما سقط السن وتقوم بإرجاعه، وإن كانت هذه يعني قديما ممكنة أو غير ممكنة، لكن اليوم يقول لك احتفظ بسنك المخلوع، يعني ممكن أن تستطيع أن ترده. وبالمناسبة يعني فين أسامة؟ موجود. زرع الأعضاء هو عمل قديم ليس حديث، من الفراعنة عرفوه، يعني ممكن الآلات جديدة في زرع الأعضاء، لكن الفعل والزرع هذا يعرفه الناس من قديم، من عهد الفراعنة، عمل يعني تعرفته البشرية. لماذا هذه المسألة؟ ربما يخلع السن يرجع، ربما يسقط عضو فيرد مثلا، مع أنه فيما أعلم أنه إلى الآن يعني عادة العضو كاليد ونحو ذلك فيها يعني حصولها طبيا لا يعني فيه إشكال، لكن لو الفقهاء يفرضون لو عاد فهل يكون نجسا؟ لا. طيب لو وضع أسنانا من أسنان الغنم مكان أسنانه، إيش رأيكم؟ نجسة؟ طاهرة، لأنه بينت ماذا؟ من حيوان ما أكون لحم. طيب لو كان ميتة الشاة، هذا لا يصح. فهمتم مشايخ أو لا؟ واضح هذا. ثم قال رحمه الله تعالى ولا تصح الصلاة في مقبرة ولا حش وحمام وأعطان إبل ومغصوب وأسطحتها وتصح إليها. نعم، الأصل يا مشايخ في هذا الباب أن كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، ولذلك استمسكوا بهذا الأصل. فالأصل في المواضع صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة، صحة الصلاة. ومتى نقول هذا الموضع لا تصح فيه الصلاة؟ إذا جاءنا ماذا؟ نص يمنع من صحة الصلاة. من هنا تجد أن الفقهاء الحنابلة يعدون مواضع كثيرة لا تصح فيها الصلاة. بعض العلماء يقول لا فقط المقبرة والحمام، بعضهم يقول المقبرة والحمام والحش، بعضهم يقول المقبرة والحمام وظهر وداخل الكعبة، هكذا يعني يجعلون مواضع. لماذا يختلفون؟ لأن الأصل هو ماذا مشايخ؟ صحة الصلاة في جميع المواضع، جعلت لي الأرض مسجدا، فجميع مواضع الأرض ماذا؟ مسجد. الذي يصحح هذا الحديث يبطل هذه الصلاة، الذي يضعفه لا يبطلها، عرفت مشايخ؟ والحنابلة ذكروا مواضع العلة عندهم فيها تعبدية. العلة ماذا مشايخ؟ تعبدية. ما معنى تعبدية؟ يعني لا ما يعني قبل ما الحكم، يعني ما معنى تعبدية؟ يعني نحن لا نعقل ماذا العلة. طيب ما الفائدة بالتعليل التعبدي؟ حتى لا يقاس، طيب، وحتى ما تستطيع تقول لا هذا المكان طيب لا يمنع، هذا يمنع لكن سطحه لا يمنع، لأن العلة كذا. يقول لك العلة تعبدية، فالهواء تبع للقرار، فحتى الأسطح تمنع فيها الصلاة. يعني الآن الحمام، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، هذا الحديث رواه الخمسة إلا النسائي. ويقول ابن تيمية رحمه الله من ضعفه لم يجمع طرقه، فالحديث هذا صحيح. والمقبرة والحمام لماذا نهي عن الصلاة فيها؟ الأصل في المذهب أن العلة ماذا مشايخ؟ تعبدية. طيب كونها تعبدية القياس مسموح ولا ممنوع؟ ممنوع. ممنوع. طيب المقبرة معروفة هي مكان دفن ماذا؟ الموتى. ويقولون لا تسمى مقبرة إلا إذا كان فيها ثلاث قبور فأكثر، هكذا يقولون. طيب لو عندنا موضع فيه قبر أو فيه قبران، الصلاة في المذهب صحيحة. يقول قائل كيف صحيحة؟ طيب والمقبرة، فهمتم ليش يصححون؟ فهمتم؟ هم يقولون العلة ماذا مشايخ؟ تعبدية. العلة جاءت بثلاثة بمقبرة، والمقبرة ما فيه ثلاثة قبور، فبناء عليه تكون القياس يمتنع. فما نقيس الموضع الذي فيه قبر؟ لو في موضع فيه قبر أو فيه قبران فالصلاة في المذهب ماذا؟ صحيحة، إنما يمنع من ثلاثة فأكثر. فهمتم مشايخ؟ كذلك الحمام، الحمام الصلاة غير صحيحة فيه. ما العلة؟ تعبدية. الحمام هو موضع ماذا مشايخ؟ الاستحمام، مثل حمامات السونة. طيب ما حد الحمام؟ حده الذي يدخل معه في البيع، إذا باع الحمام أو أجر الحمام كل ما يدخل في العقد هذا كله لا تصح فيه ماذا مشايخ؟ الصلاة. طيب سطح الحمام لا تصح فيه الصلاة. طيب أنت ساكن في الدور الثاني والدور الأرضي في حمام، والتفصيل ما هو سواء، أحيانا يكون تفصيل الشقق يعني سويا، أحيانا يكون مختلف. ففتحتك حمام وأنت في الصالة في الدور الأرض، صليت فوق الحمام، ما حكم الصلاة؟ أحسنت، الصلاة صحيحة. ليش؟ لأنه هذا ليس هواء له، انتهى. لكن لو كانت هذه الشقة واحدة وهذا الحمام، أردت أن تصلي على سطحها فهذا الهواء تابع لماذا؟ للقرار. اليوم مثلا في كثير من الأسواق يوجد مصليات في الدور الثاني وتحت دورات مياه. طيب على المذهب الصلاة صحيحة وغير صحيحة؟ إذا كان هذا الحمام هو الأصل ثم بني المسجد على سطحه، فالمذهب أن الهواء تابع لماذا؟ للقرار. فأنت صليت الآن على سطح الحمام الذي تصح عليه الصلاة فتكون باطلة. لكن لو أن الباني الذي بنى أو الواقف الذي جعل، ما أقول واقف ليس واقفا، الذي بنى هذا السوق عند تصميم قال هنا حمامات، هنا مسجد، مصلى، هنا كذا، إذن هو جعل الهواء تبع ولا فصله؟ فصله وجعله ملكا آخر، فلا بأس بمثل هذا. فهمتم ليش المذهب يجعلون الأسطحة؟ يقول قال إيش العلة؟ طيب سطوح الحمام ما في نجاسة، سطوح الحش، لأن العلة ماذا مشايخ؟ تعبدية. والحقيقة يعني فيه قول آخر وهذه مهمة المسألة في المذهب، أن العلة ليست تعبدية بل معقولة المعنى، الحشوش للنجاسة، والحمامات لأنها مأوى الشياطين، ومثل معاطن الإبل لأنها مأوى الشياطين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن الصلاة انتقل من مكانه وقال إنه موضع حضره ماذا؟ شيطان، فترك الموضع الذي حضرته الشياطين. وأهم في المسألة كلها المقبرة، المقبرة العلة فيها لأنها وسيلة الشرك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور وعلى وأن نجلس عليها. فالصلاة إلى المقبرة والصلاة في المقبرة هي وسيلة للشرك، لذلك نهي عن الصلاة فيها وأن يبنى عليها وأن يصلى عندها. فالقبر كالقبرين كالثلاثة، وهذا هو الصحيح الذي لا ينبغي أن يقال به، خصوصا في مسألة ماذا؟ الصلاة في المقبرة أو الموضع الذي فيه قبر، لأنها خشية، لأن هذا سد لذرائع الشرك، سد لذرائع ماذا؟ الشرك. وجاء النهي عن الصلاة إليها إلى القبور أيضا، فلا يمكن أن نقول الثلاثة فقط ممنوع والواحدة غير ممنوع، لأن العلة هي وسيلة الشرك. لكن في المذهب العلة ماذا مشايخ؟ تعبدية، لذلك لا يقيسون، لذلك لا يقيسون القبر والقبرين على الثلاثة، يوسعون في الأسطح، لأن الهواء تبع للقرار. قال لا تصح الصلاة في مقبرة إلا صلاة الجنازة، فصلاة الجنازة مستثناة في المذهب وتصح في المقبرة، مثل ما يصنع الناس اليوم يصلون على الجنائز في المقبرة. فعلى المذهب الصلاة صحيحة وغير صحيحة؟ ها صحيحة، لأنها مستثناة، الصلاة على الجنازة مستثناة. نعم. وحش قرأت جميعا أنت. نعم. الحش هو موضع قضاء الحاجة، ولم يرد فيه نص، لكن هو قياس أولوي، إذا منع الحمام فالحش من باب أولى، وهذا يعني كما يقول ابن تيمية رحمه الله لا يرتاب فيه عاقل ولا عالم، فإن الناس لا يجلسون في الحشوش ولا يتعبدون فيها. فما يأتيك الرجل يقول أنتم زدتم الأصل في الأرض أنها مسجد والحديث في الحمام فزدتم الحش، هذا من باب ماذا؟ من باب أولى، قياس أولوي. ثم قال رحمه الله وحمام هو مكان استحمام، وأعطان الإبل وهي جمع معطن وهو مأوى الإبل التي تأوي إليه عند مبيتها وعند رجوعها بعد أن ترعى، هذا أعطان الإبل الصلاة فيها لا تصح. قال صلوا في مرابض الغنم، نصلي في ولا تصلوا في معاطن الإبل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. ومغصوب، الموضع المغصوب لا تصح فيه الصلاة للتحريم. وعليه يقول ابن تيمية رحمه الله الصلاة في من حجز موضعا في المسجد ولا يحق له أن يحجز الموضع. قال فالصلاة تخرج في المذهب على القولين، إذا قلنا الصلاة في الموضع المغصوب باطلة فصلاته باطلة، لأنه غصب موضعا بغير حق، يعني هو في البيت ويحجز موضع يوم الجمعة أو في الحرم ويقول احجز لي مكانا، وهذا المكان يحجز له وهو لا يستحقه، إذا كان قام ثم رجع فهو أحق به، لكن أن يأخذه بغير حق فهو موضع مغصوب يخرج على حكم الصلاة في الأرض ماذا؟ المغصوبة. والمذهب الصلاة في الأرض مغصوبة ما حكمها؟ باطلة. وهذا خلاف الجمهور، الجمهور يرون أنها صحيحة لأن جهة النهي منفكة ومختلفة، لكن المذهب الصلاة ماذا؟ باطلة في المكان المغصوب. وأسطحة والأسطحة كذلك، لماذا؟ لأن الهواء تبع للقرار، لأن الهواء ماذا مشايخ؟ تبع للقرار. تقول طيب هذه المواضع ليست حماما، سطح الحمام ليس حماما، نقول الهواء تبع ماذا؟ للقرار. تقول العلة ليست موجودة في الأسطح، نقول لك من قال لك أنها ثمة علة معقولة؟ العلة ماذا؟ تعبدية، أي لا يمنع ماذا؟ القياس عليها. نعم. ثم قال رحمه وتصح إليها، لأن النهي فقط عن الصلاة فيها، والحقيقة مع الكراهة تصح إليها، المذهب يقولون مع الكراهة، لكن يستثنى من ذلك المقبرة، فجاء النص صريحا صحيح مسلم في عند أهل السنن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور، إلى القبور النص واضح نهى عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها، فنهي عن الصلاة إليها، فالمقبرة لا يصلى إليها ما لم يكن ثمة حائل، يعني يقولون جدار غير جدار المقبرة أو جدار المسجد. نعم. ثم قال رحمه الله ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها، وتصح النافلة باستقبال شاخص منها. هذا من الشروط أيضا، أن الفريضة لا تصح في الكعبة، لأن الله تعالى قال فولوا وجوهكم شطره، أي جهته، والذي يصلي داخل الكعبة ولا وجهه شطر الكعبة أو بعض الكعبة بعض، ولذلك إذا صلى وخلفه شيء من الكعبة فصلاة الفريضة ماذا؟ باطلة، لأنه لم يستقبل الكعبة، لم يكن بين يديه والحجر منه اليوم، فلو صلى داخل الحجر صلاة الفريضة ما حكم الصلاة؟ باطلة، فالصلاة باطلة. قال رحمه الله ولا تصح الفريضة في الكعبة، لكن النافلة تصح ولا تصح؟ تصح، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى النافلة داخل الكعبة ولا فوقها، جاء في ذلك الحديث عن النهي عن الصلاة فوق ظهر المسجد الحرام كذلك. طيب لو صلى خارج الكعبة وسجد داخل الكعبة الصلاة ماذا؟ صحيح، لأنه استقبل كامل ماذا؟ الكعبة. قال رحمه الله وتصح النافلة باستقبال شخص منها، أي لا بد من استقبال الشخص، فلو صلى نافلة وكان الباب مفتوحا أو في الحجر، صلى في الحجر لم يستقبل البناء ولم يستقبل الجدار، استقبل الممر هذا، فهو استقبل شخصا أو لم يستقبل شخصا؟ لم يستقبل شخصا، فلا تصح الصلاة. ابن عباس رضي الله عنه وارضاه لما هدم ابن الزبير الكعبة ليعيد بناءها على قواعد إبراهيم قاله لا تدع الناس من غير قبلة، لا تدع الناس من غير قبلة، فاتخذ أعوادا ثم جعل عليها سترا يطوف الناس حولها ويصلون إليها. ولذلك يشترطون على هذا الكلام المصنف لا بد من استقبال ماذا؟ شاخص من الكعبة، فلو صلى ولم يستقبل شاخصا فصلاته ماذا؟ لا تصح، لا بد من استقبال الشاخص. وفي المذهب قول آخر يقول عن المرداوي وهو الذي اصطلحنا على المذهب على ما استعملناه وما اصطلحنا عليه، وذكره أيضا في المنتهى وفي عدة كتب، حتى عد بعضهم هذه المسألة مخالفة للمذهب واشترط استقبال ماذا؟ الشاخص. يقول لا يشترط استقبال الشاخص لأن الناس يصلون في على أبي قبيس الجبل والكعبة تحتهم، ما يستقبلون الهواء، ما يستقبلون شاخصا، وأن تصلي في الطابق العاشر تستقبل شاخص أو الهواء؟ الهواء. لكن طبعا المذهب والمذهب الكلام الحجاوي هنا متين، هذه ليست مثلها. فثمة بناء الذي يصلي على أبي قبيس أو يصلي في الدور العاشر، يوجد بناء أو لا يوجد؟ يوجد شيء مستقبل، لكن الذي يصلي على أرض صامتة ماذا يستقبل؟ ذلك ابن عباس قال لا تدع الناس بغير ماذا؟ بغير قبلة، لابد من وضع قبلة لهم يستقبلوها، وهذا ما ذكره المصنف رحمه الله. نعم. قال رحمه الله ومنها استقبال القبلة، وهذا الشرط الذي أيضا قبل الأخير استقبال القبلة، فلا تصح، فلا تصح بدونه. نعم، بالإجماع أن من استطاع استقبال القبلة ومن حيث خرجت فولي وجهك شاطر المسجد الحرام، فيجب أن يتجه القبلة ومع القدرة، ولا تصح بدونه إلا لعاجز، كمن حبس في موضع على غير القبلة أو كان مريضا لا يجد من يوجهه إلى جهة ماذا؟ القبلة، فصلاته ماذا؟ صحيحة. نعم. قال إلا لعاجز ومتنفل راكب سائر في السفر. نعم، الذي يجوز له أن لا يستقبل القبلة العاجز ثم المتنفل. قال رحمه الله ومتنفل، هذا الأول يكون نفلا راكب، فلو كان هذا المتنفل ماشيا سيأتي حكمه، متنفل راكب سائر في سفر، فلو كان المرء نازل ليس سائرا لابد من استقبال ماذا؟ القبلة، لكن لو كان سائرا في سفره فإنه يصلي النافلة، وقد كان صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث اتجهت به. ولكن هذا في السفر المباح، في السفر ماذا مشايخ؟ المباح. أما السفر المكروه والمحرم فليس له ذلك. وأيضا المذهب أن التنفل يجوز في السفر الطويل والسفر القصير، يعني حتى السفر الذي لا تقصر فيه الصلاة لك أن تتنفل على الراحلة، فإذا قلنا جدة ليست سفرا تقصر فيه الصلاة، لكن لو ذهبت من هنا إلى جدة لك أن تصلي ماذا؟ النافلة على الراحلة، الجموم تصلي على الراحلة، وهكذا سواء كان قريبا أو بعيدا. الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله يقول تريد الصلاة على الراحلة حتى في البلد، يعني السفر والبلد، خصوصا المشايخ في البلدان المترامية الأطراف التي تأخذ من شمالها إلى جنوبها مدة طويلة، فمثل هذه لا بأس، يعتبر سفرا قصيرا، يعني الخروج أحيانا من جنوب جدة إلى شمالها يعتبر سفرا طويلا مو قصيرا حتى، يعني فهذا سفر ممكن إنسان يصلي على الراحلة مع طول هذا الوقت. قال رحمه الله ومتنفل راكب سائر في سفر ويلزمه، ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. جاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنس إذا صلى على الراحلة كان إذا افتتح الصلاة استقبل ماذا؟ القبلة. فإلزامه باستقبالها بأحد طريقتين، إما أن يدير الراحلة يعني السيارة مثلا، هو يتجه بالسيارة إلى جهة القبلة ويقول الله أكبر، ثم تتجه به السيارة حيثما يعني اتجه به الطريق فصلاته صحيحة. وإما أن يكون راكبا وعنده قدرة أن يتجه هو إلى جهة القبلة فيكبر إلى جهة القبلة، فإن كان المكان وسيعا فسيحا ليس له أن يتجه عن جهة القبلة، يعني لو فرضنا في سفينة والجالس في السفينة مكان متسع والقبلة عنه جهة اليمين وهو مسافر إلى هذه الجهة، ماذا يصنع؟ يتجه جهة اليمين ويكبر، ليس له أن يعود، لأن الآن لم تتجه به راحلته، هو الذي اتجه عن القبلة، فهمتم؟ هو الذي انصرف عن قبلته. لكن لو كان المكان ضيقا لا يمكن أن يقول الله أكبر ثم يعود، يعود أو لا يعود؟ يعود إلى هذه الجهة، إذن يلزمه على المذهب الافتتاح إلى جهة القبلة إن استطاع. نعم. قال رحمه الله: وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. نعم. وكذلك الذي يمشي يصح له أن يتنفل على المذهب في السفر الطويل والسفر القصير، لكن يلزمه هذا الماشي أن يفتتح الصلاة إلى جهة ماذا؟ القبلة. ويلزمه الركوع والسجود إلى جهة ماذا؟ القبلة. لماذا؟ لأن هذا الماشي إذا أراد الركوع سيركع وهو واقف لن يتحرك، وإذا سجد كذلك سيقف، فإذا كان كذلك سيركع وهو ثابت ويسجد وهو ثابت، فسيان اتجه إلى القبلة أو بقي إلى غير جهة القبلة، فيصبح الاتجاه للقبلة ممكن أو غير ممكن، ممكن وغير غير متعذر ولا مشقة فيه فتلزمه. لكن الراكب لو أراد عند الركوع والسجود أن يتجه للقبلة، هذا يعطله ولا يعطله عن سفره؟ يعطله عن سفره، لذلك لا يلزمه أن يتجه إلى جهة القبلة عند الركوع والسجود. نعم. وقال رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها ومن بعد جهتها. طبعا الراكب مشايخ يوم إيمان، أما الماشي فإنه يسجد سجودا تاما ويركع ركوعا تاما. قال ثم بين أن القبلة يجب استقبالها. طيب هل يجب أن تصيب عين القبلة أو يكفي أن تتجه إلى جهة القبلة فولوا وجوهكم ماذا؟ شطره، يعني جهته. هل يلزم الاستقبال للعين؟ قال رحمه الله: وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها. الذي يكون في المسجد الحرام هذا قريب، فيلزمه أن يصيب ماذا؟ عين الكعبة، لأنه يمكنه ذلك والقدرة على اليقين تمنع من الاجتهاد والشك، فيتجه كل هؤلاء إلى جهة ماذا؟ الكعبة. وهذا على أكثر الأئمة رحمهم الله، وهو أول من نقل عنه مشايخ أنه أدار الناس حول الكعبة خالد القسري، وكان أميرا لمكة، فأول من نقل عنه أدار الناس حول الكعبة. أما في حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ما ندري كيف صلوا، ما ندري هل هم استداروا أو صلوا صفا طويلا مثل ما يصلون في المساجد الآن في مكة وفي غيرها، وفي ابن الزبير ما ندري كيف صلى. ولذلك يعني يقول هذا لماذا؟ لأن بعض العلماء يقول المسجد الحرام مثل غيره صف واحد الإمام كذا والناس وراءه، ولكن المذهب وكثير من الأئمة يقولون هؤلاء يستطيعون أن يستقبلوا القبلة بيقين فيلزم إصابة القبلة ماذا؟ بيقين. ومثل قالوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقابلا للقبلة بيقين، فمن كان في المسجد النبوي يلزم أن يتجه القبلة ماذا؟ بيقين، ما ليس له أن يصيب الجهة. لكن من كان بعيدا ففرضه ماذا؟ الجهة، فرضه ماذا؟ الجهة. وكلما ابتعد كلما اتسعت ماذا؟ الجهة. يعني القريب من المسجد الحرام يصيب المسجد، البعيد يعني هنا مثلا في العزيزية يصيب جهة من محبس الجن وانطالة، يعني جهة المسجد المشايخ. لكن الذي يكون خارج مكة وما تكون جهته مكة كاملة، ما بين المشرق والمغرب كما قال صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قبلة، فيصيب الجهة ولا يضر الانحراف اليسير يمينا وشمالا. نعم. قال رحمه الله: ومن بعد جهتها فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. الآن المرء حتى يصيب القبلة يجتهد، لكن ثمة أمران تمنع الاجتهاد، ما هما؟ الأول أن يخبره ثقة بيقين، فإذا وجد الثقة المكلف العدل ثقة وقال لك هذه القبلة فالآن أصبحت القبلة متيقنة ولا مشكوكة؟ متيقنة. ليس لك أن ترجع للاجتهاد، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، الاجتهاد فيه نوع من الشك، فتعمل بالمتيقن من إخباره، من إخبار هذا الثقة. إن لم يكن ثقة مجتهدا، قال لك هو مجتهد يقول يغلب على ظن أن القبلة هكذا، يلزمك اتباعه؟ لا يلزمك ذلك. الثاني يلزمك محاريب إسلامية، أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. فأفادنا أن الاتباع المحاريب الإسلامية واجب وغير واجب. لماذا؟ هذا إجماع عملي، يعني المحاريب موجودة والناس يصلون جيلا بعد جيل هذه الجهة، فدل ذلك على أن هذه هي جهة ماذا؟ القبلة. ليس لك أن تخالفها. ولكن لاحظ محاريب إسلامية، لو وجدنا محاريب غير إسلامية لا يلزمنا اتباعه. مثلا لو وجدنا أنه في محاريب إلى جهة بيت المقدس فرج الله عن أهله، وجدنا هؤلاء يتجهون إلى جهته، فقلنا إذا نعكس هذه الجهة مثلا شمال نذهب جنوب، المحاريب غير إسلامية لا يلزمك ماذا؟ العمل بها، لا تقايس عليها، تقول هذه جهة كذا وأقايس عليها. الذي يلزمك هو المحاريب ماذا؟ الإسلامية، الذي اعتد بإجماعهم هو إجماع من؟ إجماع المسلمين، فهذا الذي يلزمك اتباعه. نعم. وقال رحمه الله: ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما. هذا سطر جغرافيا، يعني خارج عن حدود الفقه مشايخ، يعني يعلمك الآن كيف تستدل على جهة ماذا؟ الكعبة. الفقه يقول يستحب أن يتعلم الإنسان أمارات معرفة القبلة، فيقول هذه أمارات ظاهرة. إذا كنت في السفر فعندك أمارات، العلماء من كرم العلم يزيدك في المعلومة حتى تتعلم. القطب يقول القطب هو نجم ثابت، لكم يستدلون به لأنه غير متحرك، هو خفي لكنه ثابت. فإذا كنت في اليمن مثلا يقول يكون على أذنك اليمنى، وإذا كنت في الشام يكون على عند أذنك اليسرى، وإذا كنت في جهة يكون أمامك يعني جهتك، وإذا كنت في جهة أخرى يكون وراءك. فهذا تعلم يتعلمه، فهو ثابت وأنت المتحرك، ففي أي موضع انظر إليه يعني فين يكون عنك تكون هذه جهة ماذا؟ القبلة. ومثل الشمس والمشرق والمغرب، فأهل المدينة قبلتهم جنوب ما بين المشرق والمغرب، فيجعل مشرق الشمس عن ماذا؟ عن يمين ولا عن شمالها؟ فأنا خدعتكم أشرت باليمين، قبلتهم جنوب يجعلها عن ماذا؟ عن شماله، لأن الجنوب يكون تكون في الخلف. فأما إذا كان المرء قبلته الشمال فيجعل المشرق عن جهة ماذا؟ عن يمينه. إذا كان هكذا يعني يستدل بطلوع الشمس وبغروبها، كذلك يستدل بمنازل ماذا؟ القمر، وهكذا يعني. وبعض الناس يستدل بالريح، يقول الصبا شرقية معناته هذا الشرق يستدل. ولذلك الفقهاء يقولون يستدل لكل فرض اجتهاد، لأنه ربما تجددت علامات ماذا؟ الاجتهاد. فالمغرب أصبحت عنده علامة الغروب، ممكن في الليل تصبح عنده القطب، ممكن يكون عنده في النهار طلوع الشمس، الريح تأتي مثلا الصبا يعرف أن هذا شرق وهذا غرب، فيتجدد الاجتهاد لكل فرض، لأن كل فرض نازلة جديدة تحتاج إلى ماذا؟ إلى اجتهاد. إلا إذا كانت النازلة ما تغير فيها شيء، أوصافها واحدة، الريح ثابتة والوقت ثابت، فما نحتاج إلى التجدد ماذا؟ الاجتهاد. نعم. ثم قال رحمه الله: وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. الآن إذا نحن في المسجد كلنا مقلدون، لا نستطيع أن نستدل على جهة القبلة، وعندنا مجتهدان، عبد الرزاق خبير في الجغرافيا ومعرفة جهة القبلة والكعبة، والخبير الآخر الشيخ عمير متقن. فالشيخ عمير يقول القبلة هكذا، وعبد الرزاق يقول هكذا، ما الذي يلزم عمير؟ أن يصلي إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده، وعبد الرزاق يصلي إلى الجهة التي أدى إليها اجتهاده، ونحن طيب نتبع عميرا أو عبد الرزاق؟ لا تتبعوا الهوى، ترى الهوى أعرف يمين مع عبد الرزاق، لا نحن نريد اتباع الحق مشايخ. ها نعم، يتبع ماذا؟ أوثقه ما عنده، والأوثق عمير، فنتبع الأوثق مشايخ، نتبع ماذا؟ الأوثق. عنده، لأن هذا فرض المقلد أن يتبع ماذا مشايخ الأوثق. فأما هما فلا يتبع أحدهما الآخر، لأنه إذا صلى عبد الرزاق مع عمير يعتقد أنها عكس جهة ماذا القبلة، فيصلي غير القبلة تكون صلاته باطلة. لكن لو اختلف في الجهة، يعني عبد الرزاق يقول انحراف يمين يسير والآخر يقول شمال يسير، الجهة واحدة وليست واحدة، إذن يصليان أو لا يصليان سويا؟ لا بأس إذا كانت الجهة واحدة أن يصليا سويا، إذا قال رحمه الله لم يتبع أحدهما الآخر. ثم قال رحمه الله: ويتبع المقلد أوثقهما عنده. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. الذي يترك الاجتهاد والتقليد هذا مفرط، والمفرط لا تصح صلاته إذا وجد من يقلده أو ما أو عنده قدرة على الاجتهاد، فصلاته لا تصح حتى لو أصاب القبلة، لأنه ترك الواجب عليه، لأنه ترك ماذا مشايخ الواجب عليه. طبعا الناس ترى يجتهد أحيانا في محل غير موضع اجتهاد، يعني هل البلد موضع اجتهاد؟ لا، يأتي عند امرئ عند يعني ضيفا عند أحد الناس، فينبغي لك إذا كنت صاحب دار أن تخبر الضيف بجهة ماذا القبلة، وتسأل أنت يا صاحب الضيف صاحب الدار عن جهة القبلة. فلو اجتهد في البلد فإنه كان قادرا على أن يصلي ماذا إلى جهة القبلة بيقين، فاجتهاده هنا غير مقبول، فلو أخطأ في جهة القبلة فصلاته غير صحيحة. فالذي عنده قدرة على اليقين ثم ترك الاجتهاد قال رحمه الله أو صلى بغير تقليد أمكنه فإن صلاته باطلة ولو أصاب الجهة. نعم. ثم قال رحمه الله: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. لماذا؟ لأنها نازلة ماذا متجددة، فلكل نازلة اجتهاد جديد كما قلنا. ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. إذا تغير اجتهاده صلى يعني العصر إلى جهة، ثم المغرب لما غربت الشمس اتضحت له القبلة، فهل يقضي صلاة العصر؟ لا، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض ماذا بالاجتهاد، فتلك على ما اجتهد وهذه على ما يجتهد، فلا تبطل الصلاة الثانية بالصلاة ماذا بالاجتهاد الثاني. نعم. قال: ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة. مشايخ اسمعوا، احنا آخر أسبوع إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، عشان اختبارات بإذن الله، اختبارات بعد الأسبوع القادم صحيح، فإما أن ننتهي الآن، تصبرون 10 دقائق وننتهي ونأخذ إن شاء الله الأسبوع القادم صفة الصلاة، حتى نقف بعض صفة الصلاة إن شاء الله، أو تريدوا أن نمضي نقف لأن يعني الوقت ظن انتهى عبد الكريم، الوقت انتهى، نقف ونأخذ شرط النية الدرس القادم نكمل. طيب نقف طيب ما فيكم أنتم الحقيقة أنتم مشايخ ما عندكم جرأة على الاجتهاد، لا ترى كذا ما تكونوا فقهاء، الفقيه يجب أن يكون عنده نفس قوية يجتهد، أنتم إذا قلت شيء أنتم يعني التقليد مو تقليد، أنتم يعني التقليد عندكم مرة يعني أصبح يعني حنابلة، صح نحن ندرس على التقليد بس حتى الآراء ترى فيها ساعة يعني في ساعة. نكمل. طيب اسمعوا، الذي يريد أن نقف يرفع يده. نقف. طيب ما في إلا مصعب، نكمل أجل. بسم الله وعبد الكريم. قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: ومن النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة. هذا بالإجماع شرط النية محل إجماع، ويشترط أن ينوي عين صلاة معينة، يعني ينوي أنها صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، إذا الصلاة معينة حتى لو كانت نفلا، صلاة الوتر، صلاة الضحى، أي صلاة معينة يجب أن تكون لها نية معينة، أما النفل المطلق لا يشترط له نية ماذا معينة. نعم. ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة، يعني لا يشترط أن ينوي الظهر فرضا، يكفي أنه صلاة ماذا الظهر، ولا يشترط أن ينويها أداء، فلو نواها يعني ظهرا كفى، لا أداء ولا يشترط أن ينويها قضاء ولا نفلا، أن يقول هذه نافلة ولا إعادة. نعم. ثم قال رحمه الله: وينوي مع التحريمة. النية طبعا في المذهب محلها ماذا مشايخ القلب، ولا يشترط في المذهب الجهر بها، لكن يستحب في المذهب، وهذا حقيقة يعني قول يخالف منصوص أحمد كما يقول ابن تيمية رحمه الله. يقول منصوص عن أحمد وعلى أئمة عدم الجهر بالنية، بل ابن تيمية يقول الذي يجهر بالنية ويشوش على الناس يعزر، يجهر يقول نويت الظهر 4 ركعات ويكرر ذلك حتى يشوش على الناس يعزر. لكن عند المتأخرين الجهر بالنية ماذا؟ مستحب لكنه ليس شرطا. وابن تيمية أفاض ابن القيم كذلك في زاد المعاد تكلموا عن ما نقل عن الشافعي عن الصلاة لا بد من نطق في أولها، قالوا المقصود بالنطق في أولها تكبيرة الإحرام وليست النية، وليست ماذا؟ النية. فالنية محلها ماذا؟ القلب، فينوي بقلبه وينوي مع التحريم يعني مع تكبيرة ماذا؟ الإحرام، هذا هو الأتم والأكمل. لكن يجوز أن تتقدم النية. قال رحمه الله وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت بشرطين، أن يكون الزمن ماذا؟ يسير. الثاني أن يكون ماذا؟ في الوقت. فإذا قدم النية قبل بدء الصلاة في الوقت وبزمن يسير، والزمن اليسير قدروه بقدر القدر الذي تبطل به الموالاة في الوضوء، فإذا كان الزمن هذا لا تبطل به الموالاة في الوضوء فهو زمن ماذا؟ يسير. وإذا كانت الموالاة تبطل بالوضوء فهو زمن ماذا؟ طويل. نعم. فإن قطعها في أثناء الصلاة أو تردد بطلت. إذا قطع النية أثناء الصلاة هو يصلي عزم على ترك النية، النية هي العزم، فإذا عزم بضدها فالصلاة ماذا؟ باطلة. وإذا تردد باطلت، يعني في الصلاة أكمل الصلاة ولا ما أكمل، يفكر أكمل ما أكمل ولا أخرج أكمل، الآن تردد ما تردد، إذا تبطل ما تبطل، تبطل على المذهب. طبعا من أهل العلم أنها تبطل، في المذهب أيضا قول لا تبطل، لأن الإشكال هذا يفتح باب الوسواس. وأيضا في المذهب، في المذهب من نوى فعل مفسد للصلاة لا تبطل صلاته، حتى في المذهب يعني الذي تبطل صلاته الذي نوى قطع النية. لكن واحد هو يصلي نوى أنه يتكلم، نوى أن يأكل أثناء الصلاة، نوى أن يفعل مفسدا أن يأكل، هذا لا تبطل صلاته إلا إذا أكل أو تكلم، عفية يعني عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. التردد على المذهب مبطل لأنه يقطع العزم، لأنه يقطع ماذا؟ العزم. نعم. قال رحمه الله ومن قلب وإن قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز. طيب اسمع مشايخ، هذه مسائل قلب النية. لا أنا أرى حقيقة إذا أخذناها هكذا سريعا أنا بتدوشكم وتصعب عليكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقتدي بأضعفهم والضعيف أمير الركب، والصلاة هي الصلاة أعظم من الدرس إذا كان في يعني إذا أمل الناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، في اللي عنده اختبار بكرة، وفي اللي عنده يعني ارتباط، وفي اللي عنده أهل، وفي اللي عنده زوجة تحاسبه على الدقيقة والثانية، فنحن نقدر جميع الظروف والمشاعر. ولكن أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.